بعد اليوم شنو؟ ها؟ شعبان في شوال رجعوا باعتبار أن قريش هادنت المؤمنين وأرضهم أفضل من أرض غيرهم، وما كان هذا إلا مجرد إشاعة. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن قصة الغرانيق، وقصة الغرانيق أن النبي صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه خرج ووقف في عند البيت الحرام وقريش متبعة، فقرأ والنجم إذا هوى، أصلا هي من القرآن، والقرآن كله قول وبصوت النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن يهز مكة هز. وأواخر النجم فيها من القوارع والزواج لما فيها، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. لما هز هذا الكلام قريش سجد النبي، فسجدت قريش عن بكرة أبيها، وكان أكبرهم سنا الوليد بن المغيرة، ولم يكن يقدر على السجود، فأخذ كفا من بطحاء مكة وسجد عليه. قريش أرادت أن تفسر هذا، نحن تفسيره بالنسبة لنا واضح، ما في القرآن من القوة وما فيه من العظمة التي تأخذ بالألباب وتسيطر على القلوب التي تخترق القلب. بالمناسبة الكافر، هذه قاعدة خذها مني، لو وجدت كافر لا يعرف اللغة العربية شيء، اقرأ عليه آيات ستؤثر فيه. بداية قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله عنده أثر. قريش أرادت أخرج الدعاية، تريد أن تقول سجدنا لأنه مدح آلهتنا، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لما جاءت هذه الآيات قالوا مدح آلهتنا، ولم يكن ثمة مدح للآلهة. القول بأن القرآن أن الشيطان ألقى على لسانه صلى الله عليه وسلم آيات شيء فيها تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هذا باطل، باطل لفظا وسندا وقرآنا، لأن الله قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فلا سلطان للشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ممكن أصلا. بعض الروايات، وهذا ترجيح الحافظ ابن حجر، ابن حجر يقول أن جميع الروايات بتاعة الغرانيق جاءت مرسلة، وفحواها أن الشيطان قذف في أسماع قريش هذا الكلام، أما الإسلام لم ينطق به، ودي أخف كده، أخف من أن يكون شنو الرسول هو شنو القالة، كأنه أدخل في القرآن ما ليس منه، وهذا ليس بصحيح. إنما الذي قال هذا وذكر ابن حجر ألقاه على مسامع قريش، وهذا أيضا باطل، لأن ابن حجر يرى أنها مرسلة، لكن الإرسال إذا تكاثرت طرقه تعضب، وخالفه الألباني في رسالته القيمة التي أسماها نصب المجانيق في نصف قصة الغرانيق، نفس القصة المضطربة، مرة يقولوا الرسول قال، ومرة يقولوا قريش سمعتها الرسول ما قال. والشيخ من احترامنا الجليل له الشيخ أبو بكر الجزائري في هذا الحبيب يا محب رجح رواية الحافظ ابن حجر بأن الشيطان ألقى هذا على أسماع قريش. المهم قريش سجدت، هذا متفق عليه. سبب السجود عندي قوة القرآن، سجدت قريش لقوة القرآن ولعظمة تأثيره في النفوس. لما رجع الصحابة وجدوا أن الأمر أشد مما كان، فهاجروا هجرة الحبشة الثانية، وهذه كانت في أواخر السنة الخامسة من الهجرة وفي بدايات السنة السادسة من الهجرة، وهذه هجرة موسعة، هاجر فيها وثمانون رجلا. معظم المؤمنين القاعدين في مكة خرج. كويس؟ خرج عبد الله بن مسعود الهذلي وأخوه عتبة بن مسعود. وخرج وعيقيب بن أبي فاطمة. وخرج حاطب بن الحارث. وخرج أبو سبرة بن أبي الرهم. وخرجت ليلى بنت أبي حتمة وهي من أهل عمر بن الخطاب وزوجها عامر بن ربيع العنزي وكان حليفا لآل الخطاب. وحكيت لكم القصة المشهورة لما وقفه وقبل ما يطلعوا مش يجيب حاجة ويجي فعمر جاء لقاه قال ما شوين قالت لما يعني غلبتمونا على ديننا وقهرتمونا في أنفسنا تركنا لكم الديار وخرجنا. فقال لها عمر رضي الله عنه قال لهم شنو صحبكم الله. فرأت في كلامه نوع من الرقة ونوع من اللين على غير لهجته. وفي السنة السادسة من البعثة في هذا العام هو العام الذي أسلم فيه عمر رضي الله عنه. فلما جاء عامر قالت له لقد رأيت في كلام عمر لينا لم أره من ذي قبل لقد رأيت فيه رقة. قال أتظنين إسلامه؟ قالت نعم. قال إذا أسلم حمار الخطاب سيسلم عمر. معناه زودة بس النهاية. وخرج مصعب بن عمير وخرج جعفر ابن أبي طالب في هذه الهجرة ومعه زوجه أسماء بنت عميس بنت عميس الخثعمية. وخرج عمرو ابن سعيد بن العاص وهذا أموي ومعه أخوه خالد ابن سعيد بن العاص وزوجته أمينة بنت خلف بن أسعد الخزاعية. وأنجبت له في الحبشة أنجبت له عمرا وأم خالد. أم خالد هذه تزوجها الزبير بن العوام فأنجب منها خالدا وعمرا أيضا. فخرج هؤلاء جمع غفير جدا من الصحابة. خرج فيهم رجل فاضل يسمى خنيس ابن حذافة السهمي هو من أهل عمر بن الخطاب وهو الذي تزوج بحفصة بنت عمر فيما بعد ومات عنها فخلفه النبي عليه الصلاة والسلام عليها. وخرج أبو سلمة وأم سلمة وهي عمدة في رواية أحاديث الهجرة إلى الحبشة. جميع روايات الحبشة ترجع إلى أم سلمة مرة مشت مرقت لكن فهمت أي حاجة وحكت وقصتها في الصحيحين. ما حكته أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها في الصحيحين. وخرج جمع غفير من الصحابة. خرجت امرأة فاضلة تسمى حسنة وعندها زوج لعله يسمى سفيان بن معمر وعنده ولدين واحد اسمه جنادة وولد ثاني ومعه ولد زوجته اسمه شرحبيل اللي صار يسمى شرحبيل ابن حسنة حسنة أمه وهو شرحبيل ابن عبد الله أحد بني الغوث يعني قبيلة من القبائل. وخرج الصليق ابن عمرو أو صليق ابن عمرو والسكران ابن عمرو وزوجته سودة بنت زمعة أم المؤمنين وهم من بني عامر ابن لؤي يعني يبعدون في النسب من النبي صلى الله عليه وسلم أهل أبو عبيدة بن الجراح. خرج بهذا العدد الذي قلته لكم خرج جمع غفير من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ونزلوا أرض الحبشة ومكثوا فيها. قريش أرسلت في طلبهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وفي بعض الروايات أنه كان عمارة بن الوليد. عبد الله بن أبي ربيعة أسلم وعمرو بن العاص أسلم هؤلاء أسلموا فيما بعد. سبحان الله حكمة الله مكة دي كانت عجيبة يعني حكى يعني قصصت عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى أذى شديدا من جيرانه ما هو ساكن في منطقة في مكة. أول حاجة البيت اللي تولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الدنيا البيت ده مع الحرم طوالي مع هو صح أنا الآن جزء من من من, من الحرم يعني أنت لو وقفت فيه بتصلي في الحرم ما شارع البيت ده جنب المحل دي مكتبة، المكتبة دي حيتولي للنبي عليه الصلاة والسلام، اتعملت مكتبة إسلامية الآن هي موجودة في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وكان جيرانه من بني عبد مناف، واحد اسمه عدي ابن الحمراء الثقفي وابن الصداء الهزلي وعقبة بن أبي معيط والحكم بن أبي العاص، وده الوحيد الأسلم، وده أبو مروان بن الحكم من بني أمية الوحيد الأسلم وعقبة بن أبي معيط وأبو لهب، كان يضعون العجرة والشوك، فإذا أراد أن يخرج يستطيع أن يخرج حتى يحمل عصا ويذيع ويقول أي جوار هذا يا بني عبد مناف، أي جوار هذا يا بني عبد مناف. الأذى كان شديد وقوي جدا. هؤلاء لما وصلوا الحبشة كانوا يحملون هدايا للنجاشي، وهي من ال من ال من الأدم أو الأدم اللي هو الجلد، وهذا كان في أرض الحبشة ما فيش. هؤلاء أذكياء، خاصة عمرو بن العاص قدم الهدايا إلى الحاشية والبطارقة والوزراء حتى يقفوا معهم. النجاشي لما جلس على السرير كان الناس يسجدون له، دخل عمرو بن العاص سجد لأنه أنا داخل لم يكن مسلما، وكذلك دخل عبد الله بن أبي ربيعة وسجد كويس. لما سجدوا بين يديه سألهم فأخبروه قالوا ضوى بأرضك غلمان سفهاء من قومنا. خطاب أزود زول ذكي، يعني في زول لو قلت له قدم قضيتك ما بيقدر يقدم قضيته، يكون مظلوم، انت ما تقتنع انه مظلوم ذاك. يا اخواننا التعبير ده ما ما ما ما, ما آية من آيات الله، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان التعبير. كل عرب سموه عرب ليه؟ كلمة عرب في اللغة أصلا من الإعراب الذي هو الإفصاح عما في الدواخل، يقول لك أعرب عن عظيم أسفه لما حدث، أعرب كويس؟ الإعراب أصل العربي فصيح، أي جزء العربي تلقى فصيح. قال لشنو؟ قال لي خرجوا من ديننا وما دخلوا في دينكم، وده تساؤل كبير ضرب له على أوتار حساسة. قال لك في واحد مشى لزوج بتاع عرايب وحكى له مشكلته، أزوج كتب له عريضة ولما قال أزوج بك ذاته، قال له والله أنا ما قايل نفسي مظلوم قدرنا. قال لك لا أنا ددانا، قال أنا ما قايل نفسي مظلوم قدرنا. يا أخي في ناس يفخن لك الكلام ويعظم لك، شفت كيف؟ لكن الحكمة غلابة والعقل حاكم. النجاشي ده عاقل جدا بالمناسبة، وهذا من الأسباب التي دعت التي وفقته للهداية، هداه الله أولا وآخرا. قام وقال له وهم بأرضك، فقام التفت إلى البطارقة ما ناس يعني مدنهم، قال ما ترون؟ قالوا أسلموا، هؤلاء أهل الحرم وهؤلاء ثقل العرب. الجوك دي ناس قريش، قريش ومكة دي ثقل العرب، وأنت لا قيمة لك بحرب العرب. فقال النجاشي والله لا أفعل حتى أسمعهم، وده بداية العكس. فأرسل إليهم وقال جعفر رضي الله عنه أنا أتكلم دونكم ولا يتكلم أحد. تشاوروا معه يعني ندس نقول شنو؟ قال نقول ما نعلم من الحق. وإخواننا والله الشدة موقف حياة أو موت. فلما جاءوا أول شيء دخل عمرو وعبد الله رجع فسجدوا، هؤلاء لم يسجدوا، وده أول بحق. يا أخي نحن بالله الواحد يقدموا في موضوع من أول نقطة يتنازل طوالي، يقول لك مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة في أن تقيم الدعوة كما هي، دي مصلحة الدعوة. يقول لك مصلحة الدعوة، مصلحة الإسلام. يا أخي الشيء ده موت موت. لكن الدين يحمله رجال كما سوف نعرف. فقال ما الذي منعكم من السجود؟ قالوا لقد جاءنا نبي من عندنا قال أن السجود لا يكون إلا لله، فاحترم هذا باعتبار أنه من الدين. ثم قال ما هذا الذي فرقتم به قومكم وخالفتم به أهلكم ولم تدخلوا في ديننا؟ قال جعفر لقد كنا قوما نعبد الأوثان ونقتل النفس ونرتكب الفواحش ونأكل الحرام، فأرسل الله إلينا نبيا من قومنا نعرف نسبه فينا فأمرنا بعبادة الله وحده وأن لا نعبد الأصنام وبصلة الرحم وبحسن الجوار وبالكف عن الفواحش. يا إخواننا الأبجديات الأولية التي قالها جعفر في ديارنا في عصرنا هذا بين المسلمين قد تكون مفقودة. الجوار وصلة الرحم والكف عن الفواحش دي كان القديم، يعني الجار ده هسيبه شنو عنده ده، الجار ده مليله وما في المدينة في كمال النضج التشريعي، لا يتحدث به جعفر في حضرة النجاشي في الحبشة في السنة الخامسة من البعثة النبوية، شيء عجيب. قال هل معكم شيء من القرآن الذي جاءكم به أو من الكلام؟ فقرأ عليهم مريم، بكى النجاشي وبكى البطارقة، وده يدل على أن كلام الله ينفع. بكى حتى أن البطارقة بلوا صحائفهم من البكاء الذي نزل على الصحائف. والغريب يقول أهل السير لم يكن صوت جعفر جميلا، يعني ما النوع في زول بيقرأ صح لكن ما بيقدر شنو، ما بيقدر يتغنى كويس، لكنه كلام الله يؤثر ما فيه شك، فكلام الله بيأثر ولا شك أنه بالصوت الجميل أبلغ وأشد تأثيرا. لكن النجاشي بكى وقال لهم أنتم سيوم، سيوم يعني آمنون بأرضي، من سبكم غريم، من سبكم غريم، من سبكم غريم، ثلاث مرات، مش اللي شاكله اللي يسيء ساكت بلسانه ما بخلي قلبه. شفت كيف لما خرجوا قال عمرو بن العاص لعبد الله بن ربيعة لآتينهم غدا بما يستأصل ويبيد خضراءهم، والله قال لي بكرة أجيب لهم كلام أخلي ما هنا. وكان عبد الله بن ربيعة كما تقول أم سلمة وكان أشفق الاثنين علينا، قال هؤلاء أرحامنا قدر، قال اسكت، قال سأقول ما يقولون في عيسى. طبعا النصارى في ذلك الوقت يؤمنون بأن عيسى هو الله وأنه ولده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلما عرف جعفر تشاوروا قال والله لا نقول إلا ما علمنا. وهذا الموقف يعتبر من أعظم المواقف لأنه كان له أثر كبير حتى على النجاشي في الحبشة وعلى سير الأمور. البطارقة كانوا يؤمنون بهذا الاعتقاد الفاسد، ويبدو أن النجاشي كان ذا فطرة سوية وأنه كان في دواخله يحمل التناقض والتساؤلات التي ربما يحملها كل نصراني، ولكنه كان في ظاهره وشكله نصرانيا متماسكا في ظاهره باعتبار أن هذا هو الدين الذي يعرفه. فقال إنهم يقولون في عيسى وفي أمه قولا عظيما. قال ما الذي تقولون في عيسى؟ فقال نقول أنه عبد الله ورسوله. وهنا أنا عندي يعني مرحبا، المرحبا الأول قوة عمرو بن العاص، زور جاي في مكة معناها عارف شيء الإسلام وعارف النصرانية، وقام جاب موضوع بيفتون الاثنين، أزول له ما فهم حاجة كويس من ناس قريح تراحوا دين، معلش الزول ده فهم الإسلام بيقول شنو في عيسى والنصارى بيقولوا شنو، الزول ده غير عادي. والله إخواننا عمرو بن العاص رضي الله عنه شخص غير عادي. يا أخي يكفي أن الإنسان احتفى به لما أسلم يا أخي. احتفى به. شفت كيف؟ وأول ما أسلم وهو حديث عهد بإسلام في ذات السلاسل في السرية أمره على أبي بكر وعمر. مرقوا هو أميره. ولما طلبوا المدد جاء أبو عبيدة. أبو بكر وعمر لسه زود ما واثقين فيه. قالوا أميرنا أبو عبيدة. قالوا أنا أميركم. شئت ولا أبيت. اضطر أبو عبيدة أن يتنازل له. شو كان ذكر؟ وأرسله صلى الله عليه وسلم إلى ذات السلاسل لأن القبيلة التي أرسل إليها قضاعة قبيلة قضاعة أخوال عمرو بن عاص. هو قرشي ما في شك. العاص بن وائل السهمي الجبيل يتكلم مع خباب هو أبو عمرو بن عاص. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا وهو خال عمر بن الخطاب. العاص بن وائل السهمي في الدرجة هو خال لعمر بن الخطاب. فبالتالي قال هذا الكلام فرفع النجاشي عودا قال والله لا يعد الذي قلتم وما جاء به عيسى من هذا العود. هنا احتجت البطارقة. هنا قصة. طيب لو سمعتم هنا النجاشي جاءته هدايا فقال ردوا إليهم هدايا فوالله ما أخذ الله مني رشوة لرد ملكي. النجاشي فيهما يعتبر شنو؟ رشوة. قال والله ما أخذ الله مني رشوة لرد ملكي. وهذا يرجعني للحديث عن النجاشي قليلا. النجاشي هو أصحمة بن الأيجر. وكلمة أصحمة في لغة الأحباش تعني العطية أو الهدية. أصحمة معناه شنو؟ هدية. فهو أصحمة بن الأيجر كان والده ملكا على الحبشة وكان لوالده ولد واحد وهو أصحمة. وكان لوالدي النجاشي أخ اللي هو عم النجاشي له 9 من الذكور. فاجتمع عقلاء الحبشة قالوا لو أن الملك انتقل إلى ولد ملكنا وليس له غيره ومات اندثر ملكنا فأغروا عم النجاشي بقتل أبي النجاشي. قالوا لي إذا أقتل أخوك عشان الملك يستمر 9 ليل أي ذل لحد ما يجيه دورته الحكاية بالثنين. فقتل أخاه ولكنه ضم النجاشي إليه وإلى أبنائه. لما كبر النجاشي وصار شابا كان بارعا في الفروسية والقتال وكان صارما وكان ذكيا. فجاءت الحاشية وقالوا لنعم هذا الولد سيأخذ بثأر أبيه. قال والله لا تطاوعوا لنفسي أقتل والده البارحة وأقتله اليوم والله لا أفعل. فأمروا أن يتخلص منه فتخلصوا منه بأن باعوه في جزيرة العرب. وده بيدلل على مسألة هل كان النجاشي يتكلم مع جعفر كويس مباشرة أم عبر ترجمان؟ أنا لا أستبعد أنه كان يتكلم معه عبر شنو؟ لا يعني مباشرة لأنه كان قد مكث في جزيرة العرب فباعوه. مات العم ولم يكن في أبنائه واحد من يمكن أن يعتمد عليه. كانوا للخمور والنساء وانفرط أمر الدولة وكاد الأعداء أن يتسلطوا عليهم. فاجتمع العقلاء قالوا والله لا يخرجكم مما أنتم فيه إلا الذي بعتموه للعرب. فرجعوا وقيل أن المسافة كانت بسيطة قلعوه أخذوه وجاءوا به ونصبوه ملكا. قال النجاشي والله ما أخذ الله مني رشوة حين رد إلي ملكي. هذا سبق المقولة. الشيء العجيب إنه العربي الذي أخذه منه جاءه وقال له أعطوني حقي ما هم أداهم وشالوا منه. قالوا يا تدوني عبدي يا تدوني حقه أبو لأنه غلب هو في بلاده. فقال أدخلوني على ملكه. دخلوه على الملك بتاعهم، شكاهم دخلوه على الملك، ولعله لم يستبين لأنه زول لما يكون حايم بدون طاجية ساكت ويجي خدته فوقه حاجات ولابس لبس فخم وقاعد، قال لي حصل كده كده كده. فالتفت إليهم قال إما أن تعطوه العبد الذي اشتراه وأشتر بيدينه ويضع العبد يديه عنده، وإما أن تعطيه الماء، تعطوه الماء. فأعطوه الماء. قال عندها علمت الأحباش أن ملكهم تستقيم له الأمور. من الأول بدأ هذه البداية. وقد قال النجاشي، طبعا إخواننا النجاشي قال عنه الذهبي هو صحابي من وجه وتابعي من وجه، لأن الصحبة من شروطها اللقية. هو لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شروطها المعاصرة، وقد عاصر مؤمنا، فبعضهم يعده تابعيا وبعضهم يعده صحابيا. فالنجاشي قال لهم والله ما أحب أن دبري، دبري الدبر بلغتهم الجبل، ذهبا من اتباع هذا النبي. وفي رواية لولا أنا ما فيه لكنت الذي يحمل نعله ويحمل إدواته. والنجاشي أسلم، حتى كان يرى في قبره النور، أجمع أهل السير على أن النور كان يرى في قبره، تخيل. وأنه في صحيح مسلم قال لقد توفي أخ لكم صالح بأرض الحبشة فصلوا عليه، وفي رواية فهلموا فصلوا عليه. فهو ولم يصلي النبي على غائب صلى الله عليه وسلم غيره، هو الوحيد الذي صلى عليه وسلم صلاة الغائب، فمواقفه مشهودة. لكن حصل اضطراب في أرض الحبشة، حصل اضطراب في أرض شنو؟ في أرض الحبشة. الاضطراب حصل فيه، يبدو أن بعض الناس إما من أبناء عمومته مع البطارقة قادوا ثورة مسلحة ضد النجاشي، وهذه ثابتة بسبب الموقف الأول، بسبب موقفه في المناظرة الثانية بين جعفر وعمر بن العاص وعبد الله بن ربيعة. قالوا بأن النجاشي قد خرج من الدين، سلطان الكنيسة كان قويا، لكن النجاشي كان محبوبا لدى شعبه ليس باعتبار الدين، باعتبار العدل. ما في مشكلة في دين ما فوق عدل، هو باعتباره خارج عن دينه لكن عادل، معظم الناس مالوا إليه. وحصلت معركة شرسة جدا، النجاشي كان عاقلا فنادى على الصحابة وأخبرهم أن يكونوا شرق البحر أو شرق النهر الموجود عندهم، تكونوا شرق بلون، والمعركة دارت بالغرب، وأمرهم أن يكونوا متحفزين، شايل أمتعتهم مملمين صغار ودوابهم، فإذا رأوا أن عدوه قد انتصر عليهم أن يفروا. ودارت معركة عنيفة في الجهة الغربية من النيل، يا تنين ناس قالوا النيل ده بتاعنا ده، هو يبدو أن النيل الأزرق جاي من وين؟ من الحبشة، في موضع من النيل. وقالت أم سلمة تروي قالت ونحن ندعو الله ولا نفتر لأن ينصر الله النجاشي. الصحابة الدعاء شغالين دعاء. ثم قالوا من يأتينا بخبر المعركة؟ فقال الزبير بن العوام أنا، وكان أحدثهم سنا، فنفخوا له قربة ووضعها على صدره وعام بها حتى خرج وجلس على الضفة يراقب المعركة عن كثب، فنصر الله النجاشي وكسر عدوه، فاستقر له الأمر وصاروا بعد ذلك آمنين في أرض الحبشة. ابن تيمية يرجح أن النجاشي ما عمل بتفاصيل الشريعة ولا فروعها لأنه كان عاجزا عن العمل بها، هذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 19 من الفتاوى الكبرى. بقي الصحابة في أرض الحبشة نترك الحبشة قليلا ونعود إلى مكة بعد ذلك. في مكة جن جنون قريش. الصحابة فلتوا ونمسلم في منع وهو لم يتوقف عن الدعوة لحظة. يخرج ويصلي في مكة في الكعبة أمام قريش ويقرأ القرآن بصوت عالي ويدعو الناس ويغشاهم في مجالسهم ويتكلم معهم. في ذي الحجة من السنة السادسة من البعثة النبوية حصل انقلاب كبير في مكة في ذي الحجة. وذلك مشوا في الأول في رجب من شنو؟ من السنة الخامسة. في ذي الحجة أي في آخر السنة السادسة من البعثة النبوية أسلم حمزة بن عبد المطلب. يقول أهل السير في جو ملبد بغيوم الاضطهاد والأحزان وتراكمات الاضطهاد أسلم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. لقيته أما لعبد الله بن جدعان التيمي أخبرته أن أبا جهل سب ابن أخيه سبا فاحشا، فجاء حمزة وكان في رحلة صيد وجاء إلى أبي جهل في مجلسه دون أن يتكلم معه وبين قومه، فضربه بالقوس في رأسه فشده شدة منكرة وقال له أتسبه وأنا على دينه؟ أخرجها الله منه وبعد ذلك صار على دينه حقيقة. فقام قومه هو طبعا أبو جهل مخزومي، قام بنو مخزوم للدفاع عن صاحبهم فمنعهم أبو جهل، قال أتركوا أبا عمارة فإني قد سببت ابن أخيه سبا فاحشا، وأسلم حمزة. بعد ثلاثة أيام أسلم عمر بن الخطاب في السنة الثالثة للهجرة. الروايات تقول عمر يقول أنه كان الأربعين ترتيبه، وهذا بعيد. الرواية تقول أنه كان رقم 40 لأنه الذين هاجروا في الحبشة كم؟ 83 بغير نسائهم، النساء 19 والرجال 83. يبدو أنه كان رقم 40 في الذين بقوا في مكة، يعني عدد الفاضلين في مكة الذين يختبئون في دار الأرقى، إن الأرقم كان 39 وكان عمر رضي الله عنه كم؟ رقم كم؟ رقم 40. رقم 40 في ترتيبي في دخول الإسلام، ورقم 2 في مكانته في الإسلام. وده يوريك إنه الحكاية ما بل أقدمية. أقدمية شنو هو؟ وبرلمان؟ ما بل أقدمية. من سبق وليس من سبق. فبالتالي عطاء من سبق إذا كان أكثر من من سبق يحترم لأهل السبق سبقهم، ولكن يقدم الكفء والأهل ذلك. فقدم عمر رضي الله عنه لأهليته، والدليل على أهليته دعك من الإسلام وما قيل فيه بعد ما أسلم. لا، نتكلم في الجاهلية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، أبي جهل عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي التلميذ وسبب إسلامه الروايات كثيرة معظم ضعيف، غير أنها تضافرت وثبتت في كتب أهل السير، فلم يكن من مناصب إلا أن تحسن، أن ترتقي إلى درجة شنو؟ الحسن. كان عمر رضي الله عنه في طريقه إلى دار الأرقب بن أبي الأرقب، فلقيه مسلم من بني عدي من أهل عمر بن الخطاب، اسمه دمن المستخفين. أشوف المشو قالت مشو القعد ما في زول يقول أنا مسلم. يا أخوان تتخيل لحد سنة ستة زول بيدر يقول أنا مسلم، الناس المسلم بيجوا بالدس يخشوا يتعبوا بيمرقوا يمرق كأنه ما مسلم. جينا الما مشو المشو دير خلاص فروا. لقيه نعيم ابن عبد الله النحام. النحام ده من بني عدي أهل عمر بن الخطاب. قال إلى أين يا عمر؟ قال له إلى محمد أريد أن أقتله وأريح قريش منه. قال لقد غرتك نفسك يا ابن الخطاب. ما قال أنا مسلم لكن قال أنت مغرور. أتظن أن بني عبد مناف وبني هاشم يتركونك؟ إن كنت تريد أن تصد الناس عن الإسلام فإن الإسلام في بيتك. قال أي بيتي؟ قال أختك فاطمة وختنك يعني نسيبك سعيد، وسعيد ابن عم عمر بن الخطاب، سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل طوالي، وكان متزوج بابنة عمه. فجاء ودخل الدار وسمع خباب وكان يقرئهم القرآن، يقرئهم القرآن، فاختبأ وجاء ورأى الصحيفة ودخل في حوار معروف وناقشه، ثم ضرب ختنه وجسى على صدره. فجاءت فاطمة تدافع عن زوجها فضربها في وجهها فشجها وسال دمها، فأخبرته أنها تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما تريد أن تفعل. فأخذوا شيء من الحنان والعطف مع العطف الأول كان موجود في قصة ليلى بنت أبي حتم وعامر بن ربيع العنزي، وبدأ يلين ثم أراد أن يقرأ ما في الصحيفة فمنعته خشية، وكان فيها صورة طه فخشيت أن يمزقه، فحلف لها باللات والعزة وبالآلهة حلفا مغلظا أن يعيد هذا الكلام إليها. فلما قرأ ألم أقول لك أن القرآن فعله وقوته وتأثيره في النفوس، لأنه كلام خالقها وباريها باري النفوس، فتأثر فخرج خباب يقول ابشر يا عمر وقد سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي سأل الله أن يعز به الإسلام. فخرج إلى دار بن الأرقم ودخل، ولما سمع الصحابة أنه عمر خافوا تصدى له النبي وحمزة وأخذه النبي بالتلابيب. والقصة فيها ضعف مضاعف عند أهل السير، لكن هي مما اشتهر وكتب في كتب السير. ثم أسلم عمر رضي الله عنه فقال أي قريش أنقل للحديث؟ قال أكثر زول في قريش بتاع شمارات منه. قال ورون أكثر زول في قريش منه، فقالوا معمر ابن جميل الجمحي. فذهب إليه وقال له لقد أسلمت، ما شكله لأنه دخلت في الدين، داير خبر ينتشره. وفي هذا المقطع من السيرة أن الدعوة تحتاج إلى الرجال من أصحاب الشكيمة والقوة، فليس الأمر أمر الموات من البشر والخلق يحملون الدين ويموتون به، لا. فبلغ الخبر قريش في دقائق، قريش كلها علمت، حتى كان يخبرهم يقول ويمشي وراءه يقول جميل بن معمر الجمحي صبا عمر يقول لا والله أسلمت. ثم ذهب وطرق باب أبي جهل، مش خبت الباب، وأبو جهل خاله أخو أم عمر، أم عمر حنتمة بنت هشام المخزومية ابن المغيرة ابن هشام المخزومية، وأبو جهل عمرو بن هشام ابن المغيرة المخزومي، خاله أخو أم طوال يعني. فطرق له الباب فاستبشر به وقال مرحبا، قال جئت أخبرك أني تبعت محمدا وآمنت بالله. زول مشاكل من يوم مرت لهم دي الناس مشاكل داري، زول قاهر وصالح مرت لهم عديل. بس أبو جهل قال لي يا أخي قبحك الله وأغلق الباب، قفل الباب وخلى بس زي ده يدري عمل حاجة بس إذا تكفل الباب، لكن بتقول شنو يعني ده تربطه يعني والدقه ولا كيف؟ ربنا فعلا أعز به الدين. ولذلك يقول مسعود كان إسلامه عزا وهجرته نصرا وإمرته رحمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فبدأ بعد ذلك عمر يتكلم، فأرادوا أن يضربوه، فجاء العاص بن وائل بن سعيد السهمي خاله في الرتبة خاله، فأجاره غير أنه رد جوار العاص وقال أضرب وأضرب حتى يظهر الله أمره. بهذا الأمر في أواخر السنة السادسة من البعثة النبوية نكون قد وقفنا. نبدأ درسنا من محرم من السنة السابعة من البعثة النبوية، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.